جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يقدم الأتقى على الأقرأ؟ قلنا قد يكون بعض الناس قارئا لكن لديه بعض المخالفات. إذا كان هذا الأتقى يحسن القراءة تماما وإنما هذاك يمتاز بكثرة الحفظ فلعله يقدم. ثم أيضا قصة أبو بكر يدل على شيء من هذا، يدل على أنها أبو بكر أتقاهم والله أعلم، يعني أتقاهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يطلب أن يكون إماما؟ أن يفرض؟ أن يطلب أن يسعى للإمامة؟ إذا كان يرى بنفسه أنه سيفيد الناس وهمه الأول والأخير نفع الناس عموما مع الالتزام بالأمانة ويرى أنه أهل لذلك ولا يرى أنه سينافس من هو خيرا منه، فلعله لا بأس به. وإلا فإن هذه من المسؤوليات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا يسأله، يعني أي مسؤولية من المسؤوليات، قضاء أو إمارة أو إمامة أو أي شيء. قل السائل: كيف يجمع بين قولنا من صلى ناسيا عليه حدث فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ لأن الحدث أصل من الأصول التي قال الله فيها عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. فهذه نصوص قاضية بأن من كان محدثا فصلاته غير صحيحة، ولأن عمر رضي الله عنه أيضا طبق ذلك لما علم أنه صلى بالناس وهو محدث ولم يعلم أعاد صلاته. يقول السائل: ما هو ضابط تطويل القراءة في صلاة الفجر؟ يقول: أني أقرأ أحيانا صفحتين في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، ويتذمر بعض المصلين ويقول لي أني أطلت مع أن قراءتي أقرأ حذرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من 60 إلى 100، يعني أحيانا يقرأ 60 آية وأحيانا يقرأ 100. أبو بكر رضي الله عنه قرأ وأطال حتى قيل أنه قرأ البقرة، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف، يقرأ النحل. فالضابط في ذلك حسب ما تراه من حالة المأمومين على أن تجمع بين كونك تحس وتحسس المأمومين بأن صلاة الفجر لها ميزة على غيرها، وبين أن لا تشق على أحد، يعني أنت بنفسك في الغالب إذا كنت إمام مسجد محدود تعرف، وأما الناس ما لهم حد في يعني إرادة التخفيف والتقليل من القراءة، يعني ربما لو تقرأ سبح اسم ربك الأعلى ربما يرى أنها طويلة بعضهم لأنه كسلان، ولما سمعوا قوله فليخفف خذوا حجة مطلقة. مع العلم من هذا الكلام جرى في صلاة العشاء، وضرب له المثل فسبح والليل والشمس، هذه صلاة العشاء، أما صلاة الفجر فلها ميزة على غيرها، لأن الله عز وجل سمى قراءة الفجر بقرآن الفجر، دليل على أن أعظم ركن فيها هو القراءة، لكن سددوا وقاربوا. إذا كان خلفك ناس مرضى أو كبار سن جدا يعني يتعبون، راع أحوالهم مع عدم التساهل والانحطاط إلى يعني أقل ما يمكن، مثل ما نسمع بعض الناس يقرأ القارعة ولا الهاكم ولا وهو إمام، هذا ما يصير، هذا لا بد أن يعني على خير الأمور وسطها. فأنت لا يعني تنظر إلى من هو كسلان جدا، ولا تنظر إلى من هو لا يبالي يريد أن تقرأ ولو تقرأ البقرة لأنه ينسجم ويحب القراءة، وربما يكون صوت القارئ أيضا طيب ويحب، لا لكن التوسط في الأمور كلها أبدا، الوسط خير. صفحتين في الفجر تعتبر طويلة؟ ما تعتبر طويلة، أنا باعتبار إنها ما تعتبر طويلة، وإذا كان إنسان أنه يرى أنها طويلة عاجز يجلس، الله عز وجل خفة لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، بإمكانه يجلس حتى يقرب من الركوع. إذا صار أنه يرى أنه خاصة إذا كان هذا إمام رسمي وهذا مأموم أيضا من أئمة، معناه يصير كل السنة ما يقرأ شيء، لا لكن سدد وقارب. إذا كان يشق عليك هذه القراءة فالحمد لله اجلس حتى يقرب من الركوع، ولا ينبغي الإمام أنه يعني يصغي لكل من يتكلم، لكن الوسط الوسط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.